المصلحة في جعلها وقفا للمسلمين فله أن يفعل ذلك، لأن له سند معتبر من شرع الله المطهر. وعنه تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق الصحابة على ذلك، وعنه أن قسمتها متعينة ولا يجوز وقفها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره، وهو قول مالك لقوله سبحانه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. يفهم منها أن أربعة أخماسها للغانمين، والرواية الأولى أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين جميعا في خيبر، ولأن عمر قال: لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. فقد وقفها مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن فعله لذلك لم يكن متعينا. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف نصف خيبر ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها. وإذا ثبت هذا فإن وقفها فعليها الخراج، يضرب عليها أجرة لها في كل عام على من هي في يده، وإن قسمها بين الغانمين فلا خراج فيها، لأنها تصبح ملكا لهم حينئذ، فليس عليها خراج. نعم. وليس له أن يفعل شيئا من ذلك إلا إذا رآه مصلحة للمسلمين، كما كان مخيرا في الأسارة، لم يكن تخير شهوة، وإنما هو تخير لما فيه المصلحة للمسلمين. وهذا مؤسس على ما تقدم من أن إمام المسلمين إنما يفعل ما فيه المصلحة لعامتهم، لأنه نائب عنهم. مسألة: وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه، وكذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف وقسمة، فليس لأحد نقضه ولا تغييره، وإنما الروايات فيما يستأنف فتحه. وما قسم بين الغانمين فلا خراج عليه. يعني الكلام هذا، الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد وعن غيره، والتي يقول بعضها بأنها لا تقسم بين الغانمين وإنما تكون وقفا، والرواية الأخرى التي تقول بأنها تكون للغانمين ولا توقف، هذا إنما هو فيما يستقبل وليس فيما جرت عليه أحكام. ما حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أرض خيبر ليس لأحد أن يغير هذا الحكم، وما حكم فيه عمر رضي الله عنه في أرض العراق والشام فإن حكمه باق، لا يجوز لأحد أن يغيره. لكن هذه الروايات إنما تتصور فيما يأتي وفيما يستقبل من الأراضي التي يظهر عليها المسلمون في المستقبل. وما وقفه الأئمة والنبي صلى الله عليه وسلم فضرب عليه خراج لا يجوز تغييره ولا بيعه، لأن الوقف لا يجوز بيعه. النوع الثاني من الغنائم سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيره، سواء قاتل أو لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. قال أحمد: إني أرى أن كل من شهد على أي حال كان يعطى، إن كان فارسا ففارس، وإن كان راجلا فراجل، لأن عمر رضي الله عنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وقال أبو حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب، فإن دخل فارسا فله سهم فارس، وإن نفق فرسه قبل القتال أو دخل راجلا فله سهم راجل، وإن استفاد فرسا فقاتل عليه. ولنا أن الفرس حيوان يسهم له فيعتبر وجوده حال القتال، حالة القتال، فيسهم له مع الوجود فيه ولا يسهم له مع العدم كالآدمي. والأصل في هذا أن حاله عند استحقاق السهم حال مقتضى الحرب، بدليل قول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة، ولأنها الحالة التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك، بخلاف ما قبل ذلك فإن الأموال في أيدي أصحابها ولا يدري هل يظفر بهم أو لا، ولأنه لو مات بعض المسلمين قبل الاستيلاء لم يستحق شيئا، ولو وجد مدد في تلك الحال أو أسير فهرب أو كافر فأسلم فقاتل استحق السهم، فدل على أن الاعتبار بحالة الإحراز، فوجب اعتباره دون غيره. يعني ما هي الحال التي يستحق فيها الإنسان السهم في المعركة؟ هل هي حال المعركة نفسها أو أنها الحال التي دخل فيها إلى أرض العدو؟ فجمهور العلماء يرون أنها الحال التي حضر فيها الوقعة، فإن حضر الوقعة وهو فارس أخذ سهمين، سهم لفرسه وسهم له، وإن حضرها وهو راجل، يعني بدأت المعركة وهو راجل، فله سهم واحد. ولكن أبا حنيفة رحمه الله يعتبر بما قبل الوقعة عند دخوله دار الحرب. إذا دخل دار الحرب وهو على فرس فماتت هذه الفرس، أو رماها بعض الأعداء فماتت قبل المعركة، فأبو حنيفة رحمه الله يعتبر أن هذا ممن يسهم له سهم الفارس، لأنه دخل دار الحرب وهو فارس. وكذلك لو دخل وهو راجل ثم استفاد فرسا في المعركة فقاتل عليه، فإنه عند أبي حنيفة رحمه الله يسهم له سهم ماذا؟ سهم راجل، لأنه لم يدخل دار الحرب إلا وهو راجل. وعلى العكس رأي من يقول بأن المعتبر حال الوقعة، يعني عند بداية المعركة، فلو دخلها وهو راجل ثم استفاد فرسا فقاتل عليه فله كم؟ له سهم فارس. ولو أنه دخل ومعه فرس فنفقت، يعني ماتت أو تلفت قبل المعركة، فقاتل، له سهم راجل وليس له سهم فارس. فالعبرة عند جمهور العلماء بحال الوقعة. الغنيمة كما يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لمن شهد الوقعة، يعني للحال التي كان عليها حال المعركة، فإن كان فارسا له سهم فارس، وإن كان راجلا له سهم راجل. مسألة ولا حق فيها ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، وذلك أنه إذا مرض في دار الحرب فلا يخلو إما أن يكون مرضا يسيرا لا يخرجه عن كونه من أهل القتال كالصداع والحمى لم يسقط سهمه، وإن خرج عن كونه من أهل القتال كالزمن والأشل سقط سهمه، لأنه ليس من أهل القتال والجهاد أشبه العبد. أسأل: ولا لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد أو غيره، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، فإذا جاء بعدها فلم يشهدها فلا سهم له، ولأنه قد جاء وقد ملكت وصارت للغانمين الذين حضروها، فلم يبقى له فيها نصيب. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبان بن سعيد وأصحابه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وروى سعيد عن طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وروي نحو ذلك عن عثمان رضي الله عنه في غزوة أرمينية ولأنه مدد لحق بعدما تنقضي الحرب أشبه ما لو جاء بعد القسمة أو بعد إحرازها إلى دار الإسلام. هذا تفصيل لما تقدم من قوله الغنيمة لمن حضر الوقعة. فمن جاء بعد انقضاء المعركة ليس له نصيب في هذه الغنيمة، لأن حكم الغنيمة مقصور على من شهد الوقعة. ألا ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له، وهذا مثل الرسول والدليل والطليعة والجاسوس يبعثون لمصلحة الجيش، فهم شركاء الجيش فيما غنم. وقد تخلف عثمان رضي الله عنه يوم بدر فأجرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنيمة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الحديبية فقال إن عثمان انطلق في حاجة لله وحاجة لرسوله وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره ولأنه في مصلحتهم فاستحق سهما كالسرية. يعني ما ذكره هنا عن عثمان رضي الله عنه استدل به على أن من بعثه الإمام لمصلحة الجيش فإنه يشارك الجيش في الغنيمة حتى ولو لم يقاتل معهم. يعني من كان رصدا، من كان عينا، من ذهب في مصلحة لهم، أو من كان يحرس دوابهم مثلا، فإنه يشاركهم في الغنيمة. واستدل على ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أسهم لعثمان رضي الله عنه في غزوة بدر مع أن عثمان قد تخلف بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أورد بعد ذلك الأثر الذي جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بايع عن عثمان وقبل بيعته وهو غائب، وهذا في غزوة الحديبية. قد بعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى كفار مكة ليفاوضهم فحبسوه، وعندما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان التي يقول الله تبارك وتعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، عثمان لم يكن حاضرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بكفيه واحدة على الأخرى وقال هذه عن عثمان، قال إن عثمان قد انطلق في حاجة لله وحاجة لرسوله. من امتنع عثمان من حضور هذه البيعة وما غاب بمحض إرادته؟ لأنه كان منشغلا في أمر لمصلحة المسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع عنه. فهنا الكلام ساقه المؤلف بهذا السياق وحصل فيه نوع إيهام، لأنه بعد أن جاء بقصة عثمان ومبايعة النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقال وإني أبايع له، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم له. غزوة الحديبية كما تعلمون لم تكن فيها غنائم، فالمقصود هنا التعقيب على ماذا؟ التعقيب على ما ذكر من إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان رضي الله عنه سهما من غنائم بدر، من غنائم بدر وليس من غزوة الحديبية، لأن غزوة الحديبية لم تكن فيها غنائم. ولكن سياق الكلام بهذا الأسلوب جعل الكلام موهما. نعم. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها والأجعال لأصحابها، ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسة أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يصرف في السلاح والكراع والمصالح وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم في قول عامتهم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس، فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش، قال ابن المنذر. وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم. وفي تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث دليل على إشراكهم فيما سوى ذلك، ولأنهم جيش واحد وكل منهم ردء لصاحبه، فيشتركون كما لو غنم أحد كما لو غنم أحد جانبي الجيش. يعني هذا طريقة قسمة الغنائم، أن الإمام يخرج أولا قبل قسمة الغنيمة ما تحتاج الغنيمة إليه من الحفظ، إذا كان تحتاج هذه الغنيمة إلى أماكن لتضليلها أو لحفظها من الأمطار أو من الرياح أو من السراق ونحوه، فهذه التي تدفع، الأموال التي تدفع لحفظ هذه الغنيمة، هذه تخرج من الغنيمة قبل القسمة. وكذلك ما يعطيه أمير الجيش لمن لا سهم له من الرضخ، للنساء والصبيان والكفار والعبيد، هذا يخرج قبل القسمة. وكذلك الأجعال، يعني إذا جعل جعلا قال من فعل كذا فله كذا، فإنه يخرجه من الغنيمة قبل القسمة. وكذلك الأسلاب، من قتل قتيلا فله سلبه، يخرجه قبل الغنيمة من القسمة. ثم بعد ذلك يقسم الباقي، يخرج خمسه لله وللرسول كما قلنا، والباقي الأربعة أخماس الباقية يقسمها بين الغانمين. وما غنمته سرايا الجيش فإن الأمير ينفلها ما شرط لها في الابتداء أو في الانتهاء، والباقي يرد على الجيش بعامة. والمقصود من تنفيلهم الربع في البدأة والثلث في الرجعة ليس ثلث الغنيمة وليس ربع الغنيمة بكاملها، وإنما ثلث وربع ما يغنمونهم، ما تغنمه هذه السرية، وليس ثلث أو ربع المغنم بعامة، فإن هذا شيء كثير. لكن المقصود ما يحرزونه هم في سريتهم هذه، يستحقون فيه الربع أو الثلث على ما شرط لهم، ثم يضم الباقي إلى الغنائم الأخرى ويوزع على بقية الغانمين بعد إخراج الخمس منه. مسألة: ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها لأن أجرتهم منها، والفاضل للغانمين كما يبدأ بأجرة العامل على الزكاة ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها لأن صاحبها معين، والأجعال لأصحابها كذلك ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة أسهم، يعني أنه يجعل الغنيمة كلها خمسة أسهم، يأخذ منها سهما يقسمه خمسة أسهم، وذلك لقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فسهم الله ورسوله واحد لأن الدنيا والآخرة لله سبحانه. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الخمس على خمسة، فسهم لله ورسوله يصرف في الكراع وهي الخيل والسلاح ومصالح المسلمين من سد الثغور ونحوه، والخمس الثاني لذوي القربى وهم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم، لما روى جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب أتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب، أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال: إنهم لم يفارقوني، وفي رواية: لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. رواه الإمام أحمد والبخاري. فرعى لهم النبي صلى الله عليه وسلم نصرتهم وموافقتهم بني هاشم في الجاهلية. هذا بيان للنوع الثاني من أنواع مصارف الخمس. قلنا سهم لله ولرسوله، هذا واحد يصرف في مصالح المسلمين، تقوية الجيوش وسد الثغور، وسهم لذوي القربى، والمقصود بذوي القربى قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم محددون، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم غنائم الخمس قسمه بينهم، بين بني هاشم وبني المطلب، ولم يدخل معهم بقية بطون قريش، فدل ذلك على أنهم هم المقصودون بقوله تبارك وتعالى: ولذوي القربى، لأن هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام بيان لقوله تبارك وتعالى: فلله وللرسول ولذي القربى. فيقسم بينهم هذا بالسوية. بنو هاشم هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، معلومون معروفون، ولكن بني المطلب بطن من بطون قريش، ويشترك معهم غيرهم في نفس الدرجة، وإنما أشركهم النبي عليه الصلاة والسلام في الفيء لمناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذوي قرباه من بني هاشم. فإنكم تعلمون أن كفار قريش قد ضيقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصروه في الشعب، هذا الشعب هنا في شعب علي ويسمى شعب بني هاشم، ودخل معه بنو هاشم كل قراباتي حتى الكفار منهم، حاصرهم كفار قريش حتى يسلموا لهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك عمه أبو طالب. تعصبت له قراباته من بني هاشم ولم يرضوا أن يسلموه، ودخل معهم في هذا الحصار بنو المطلب، هذا في الجاهلية، دخل معهم في هذا الحصار بنو المطلب لأنهم أنكروا ما صنعته قريش وآذروا بني هاشم في هذا، فدخلوا معهم في الشعب. ثم لما جاء الإسلام أسلموا، فصار لهم حق الإسلام وحق المناصرة في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وشبك بين أصابعه. بعض العلماء رحمهم الله يأخذ من هذا أن قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام وذريته باقية حتى قيام الساعة. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حكما في كتابه الكريم، قال: فلله وللرسول ولذي القربى، فهم مصرف من مصارف الفيء، والجهاد ماض حتى تقوم الساعة. فقال إن هذا يدل على أنهم باقون حتى تقوم الساعة، وطبعا هذا ليس لكل أحد، إنما لمن يثبت كونه منهم بدليل صحيح. نعم. وعلى كل حال فهذا لا يزيد في الأجر ولا يقرب من الجنة ولا يباعد من النار، إلا إذا عمل صاحبه العمل الصالح، العمل الصالح. ولكن الله سبحانه وتعالى ميزهم وشرفهم بأن بعث منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وحرم عليهم الزكاة، وجعل لهم حقا ثابتا في المغنم. ويشترك الذكر والأنثى فيه لدخولهم في اسم القبيلة في اسم القرابة. وعن أحمد: يسوى بين الذكر والأنثى لأنهم أعطوا بسهم القرابة، والذكر والأنثى فيها سواء، فأشبه ما لو أوصى بثلثه لقرابة فلان، ولأنه سهم من الخمس فيسوى فيه بين الذكر والأنثى كسائر سهامه. وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأنه سهم استحق بقرابة الأب شرعا، ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث. نعم. يعني عندما نقول بني هاشم كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ذوي القربى، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، فسماهم بماذا؟ بآبائهم أو بأمهاتهم؟ بآبائهم، فهي قرابة إذن بسبب ماذا؟ بسبب الأبوة. وإذا كانت القرابة بسبب الأبوة فإنها تقاس على الميراث، للذكر فيها مثل حظ الأنثيين. ويدخل في ذلك الغني والفقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قرابته الأغنياء كالعباس وغيره، ولم يخص الفقراء لأنهم يدخلان في اسم القرابة، فلا يختص أحدهما دون الآخر. يعني الغني والفقير كلهم يصدق عليهم أنهم من القرابة فيعطون لهذا، لأنهم ما أعطوا لفقرهم إنما أعطوا لقرابتهم. والخمس الثالث في اليتامى، وهم الذين لا آباء لهم ولم يبلغوا الحلم، قال أصحابنا: ولا يستحقون إلا مع الفقر. وقال بعضهم: هو للغني والفقير، لأنه يستحق باسم اليتيم، وهو شامل لهما وقياسا له على سهم ذي القربى. ووجه الأول أنه لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا، فإذا كان المال له كان الأولى أن لا يستحق شيئا، لأن وجود المال له أنفع من وجود الأب، ولأنهم صرف إليهم لحاجتهم، لأن اسم اليتيم يطلق عليهم في العرف للرحمة، ومن كان إعطاؤه لذلك اعتبرت الحاجة فيه. يعني لا يعطى اليتيم إلا إذا كان فقيرا محتاجا، لكن إذا كان اليتيم له مال وورثه أبوه مالا كثيرا فإنه لا يعطى، وإنما هؤلاء يعطون للرحمة والشفقة عليهم، وهذا إنما يكون في حال حاجتهم وفقرهم. بخلاف ذوي القربى فإنهم استحقوا لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لهم، والغني والفقير في القرب سواء فاستووا في الاستحقاق. والخمس الرابع في المساكين، ويدخل فيهم الفقراء فهم صنفان في الزكاة وواحد ها هنا وفي سائر الأحكام. والخمس الخامس في بني السبيل وهم المسافرون المنقطع بهم، يعطى كل واحد منهم بقدر حاجته وما يوصله إلى بلده، لأن الدفع إليه لأجل الحاجة فأعطي بقدرها حتى وإن كان غنيا في بلده. والتفرق بين اليتيم وبين الفقير وبين المسكين، قال فيها بعض العلماء إن المسكين من يجد بعض حاجته ولا يجد كفايته، وأما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا، وعلى كل حال فهم محتاجون فيعطى كل منهم بقدر حاجته. مسألة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.